عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين، الحمد لله. كيف حالك؟ الله يسلمك. حفظك الله ورعاك يا شيخنا. أهلا وسهلا. عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن، عبد الشربات من عقبة. أي نعم، أبو عبد الرحمن، مو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن. أي والله يسلم أبو عبد الرحمن وعبد الرحمن. وشيخنا الله يسلمه ويحفظه. منين عم تحكي؟ من عقبة شيخنا. كيف حالك؟ عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والحمد لله وصلت بالأمانة من شيخ شيخنا. أي نعم، جزاك الله خير. وجزا الأخ اللي أرسل لك إياه، في الأخ محمود محمود أبو العز هو اللي أرسل لك إياه كمان شيخنا. إي الله يجزيك الخير أنت وياه. بارك الله فيك. كيف حالك؟ الله يبدأ سلامتك. كيف الله الجميع إن شاء الله بخير؟ كلهم بخير. الحمد لله. والأخوة هون طرق السلام شيخنا جميعهم. عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفكم رمضان؟ والله يسر للأمر ونجحت العملية. الحمد لله. الحمد لله. الله يتمم بالخير. آمين يا رب. أهلا. شيخنا في موضوع السراب النصف كم، هل شرعا جائز هذا أم لا؟ أو أين نعم.